لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وما زلنا أيضا في كتاب حقوق الله أو الفصل المتعلق بحقوق الله أو حدود الله، وأخذنا منها حد قاطع الطريق أو حد المحاربين، فهذه الحدود التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين، فأخذنا حد قطاع الطريق أو المحاربين، واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ حد السرقة وحد الزنا، وسنمر عليها مرورا سريعا لأننا أخذنا هذه قريبا، فالعهد بها قريب في الفقه، فأخذنا حد الزنا وحد السرقة. كتاب الحدود يدرس من أسابيع قليلة، فلعلنا يعني لا نفصل فيها بل نشير إلى رؤوس المسائل والأدلة. قال رحمه الله: حد السرقة. قال: وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. فتفصيل هذا الفرق في كتب الفقه. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. السارق والسارقة، الذكر والأنثى اللي تقع منه السرقة ولو مرة واحدة تقطع يده اليمنى. وقدم الله سبحانه وتعالى السارق هنا، وفي الزنا قدم الزانية، فقال هنا والسارق والسارقة، وفي الزنا قال والزانية والزاني، فالدافع إلى الزنا النساء أكثر، والدافع إلى السرقة الرجال أكثر، فقدم ما هو غالب فيه وغالب منه، فقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. هذه المسألة الأولى، وجوب قطع يد السارق، وجوب قطع يد السارق، وهذا نص من القرآن. المسألة الثانية، ولا يجوز يعني تطبيق هذا الحد، ولا يجوز بعد ثبوت الحد سواء بالبينة أو بالإقرار تأخيره، لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره. إذا ثبت أن هذا الرجل أو هذه المرأة سرق أو سرقت، ثبوت هذا ببينة أو جاء وأقر واعترف بنفسه، أيا كانت طريقة الثبوت، ما دام قد ثبت لا يجوز أن يؤخر تطبيق الحد. يعني ما أقول يحبس شهر يحبس شهرين، لا لا يؤخر. وكذلك لا يقبل المال الذي يفتدي به، قلنا أن هذا حد من حدود من حقوق الله فيها نص، ولا أي شيء يمنع من تطبيق هذا الحد، ما هناك أي شيء يمنع منه، لأنه من حدود الله ومن حقوق الله، بل تقطع يده في الأوقات في المعظمة وغيرها. هناك يقول لك دي أشهر حرم، دي كذا دي كذا، لا، تقطع في أي وقت إذا ثبتت السرقة وثبت الحد ببينة أو بإقرار، فيطبق الحد في أي وقت، ما في أيام يمنع فيها ولا مواسم ندي أوقات ما مثلا معظمة أو لها حرمة أو لها كذا أبدا، بل إنه من تمام تعظيمها أن تقام فيها حدود الله تعالى. إذن المسألة الثانية، ما هناك شيء يؤخر ولا يمنع هذا الحد، كما قلنا في حد المحاربين أيضا، لأن ما زلنا في الحدود التي تسمى حدود الله أو حقوق الله. المسألة الثالثة، قال إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله. إقامة الحد عبادة، وشبه هذه العبادة بالجهاد في سبيل الله، فيها قتل، ولكن هنا على صورة معينة وشاكلة معينة لأقوام معينين، فهي عبادة كما أن الجهاد عبادة. فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة، ينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة، رحمة من الله عز وجل بعباده. كيف تكون إقامة الحدود رحمة؟ قد كيف يكون ذلك رحمة؟ طب قتل شخص يحيى تمام، لأنك في القتل مثلا قتلت شخصا وأحييت آلاف مئات، فاللي قتل واحد، لكن اللي منع من القتل ووحيل بينه وبين أن يقتل عشرات ومئات، كم سيقتلهم هذا الشخص أو غير هذا الشخص؟ فالحدود زواجب، فتزجر الآخرين. يبقى أنت رحمت الآخرين من أن يقتلوا، دي الأولى، ورحمت الشخص نفسه، هذا الشخص إذا وقيم عليه الحد في الآخرة يلقى الله عز وجل نقيا ماشي عليه، إنه ما فعل شيء، جوب أحسنته. فرحمت الشخص ورحمت من يتشبه به ويفعل بمثل فعله. كان في واحد تاني ناوي يسرق، وفي واحد عاشر وعشرين ومية وألف ناويين يقتلوا ويسرقوا، فلما رأوا هذا وقد وقيم عليهم حد امتنعوا، فرحمتهم من الوقوع في الكبائر. هذه النظرة الحكيمة الواسعة الشاملة لتطبيق حدود الله عز وجل. لكن الرجل هذا قطعت يده، هذا الرجل قتل، فين الرحمة؟ رحمة به هو أولا في إنجائه من النار، فإن عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة الصحيح، إذا عوقب وقيم عليه حد فهو كفارة له. فرحم هذا الرجل، ورحم من كان على شاكلته، ورحمت الأمة من أضراره وأضرار أمثاله. ينبغي أن يعرف من يقيم الحد وأن يعرف عند كل إنسان أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده. طيب وديتهم من الفئة، لما يأتي الوالي ليطبق الحد بيطبق الحد بهذه النية. إيه نيتك من تطبيق الحد؟ الانتقام من هؤلاء؟ أفش اللي جوايا وأذهب غيظ قلبي؟ لا، إنما تفعل ذلك رحمة، فتكون نيتك هذه النية. قال شيخ الإسلام: فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه، وإرادة العلو على الخلق. مش بيعمل كده عشان يستتب الأمن لقواته وسلطته، لا، ولكي يظهر للعالم وللدنيا انه صاحب قوة وبطش، لا، قال يفعله رحمة بالخلق، هذا قصده، لا شفاء غيظه، وإرادة العلو على الخلق، بمنزلة الحاكم والوالي لا يطبق الحد دوت، بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم، أو اكتب بعض الأمهات، مش لازم الأم على طول، مش كل أم بتعمل كده، كما تشير به بعض الامهات رقة ورأفة عشان خاطر ما تضربوش، عشان خاطر كذا، عشان خاطر مش عارف ايه. رقة الام هذه ليست في محله. الوالد اللي بيضرب الولد او بيؤدب الولد ليس هذا من باب التشفي منه والانتقام واخراج الغيظ الذي بقلبه ابدا، انما اريد صلاحه، فانه اذا احس بوجع الضر لا يعود الى هذا. لماذا؟ ماذا انتفع منه؟ لنفع نفسي، لقيام حاله على الجاد. قال: فهو بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به بعض الأمهات رقة ورأفة لفسد الولد، خلاص بيعمل اللي هو عايزه ويبقى في الفساد. لكن مفسدة الضرب والألم المؤقت أولى من المفاسد الكبار التي ترتبت عن عدم ضربه، وإنما يؤدبه الأب أو الوالد رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه هذا الأب يعني يود ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب. يعني نفسي ما ضربوش ونفسي ما يبقاش في أي تأديب، نفسه مؤدب من غير حاجة كده. قال: وبمنزلة الطبيب. بيضرب مثال الحاكم لما بيطبق الحد زي الوالد اللي بيضرب ابنه، مثال قوي جدا فعلا، امامه مجرم سارق وهقطع ايده، مش هيبقى مجرم عشان نخلص، لا لا لا ابدا، عشان انا عايز حاله ينصلح، عشان لما تقطع ايده زي ما ربنا سبحانه وتعالى الان هيتوب الى الله، هيرجع، هيكف عن السرقة، هتكون كفارة له في الآخرة، المعاني دي تكون في قلب هذا الوالد. قال: وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريم. بيقول له ايه؟ بيقول له اشرب اشرب عشان مرة ثانية، ولا بيقول له اشرب والمرض شديد والدواء كريم وهو مش عايز يديله ما يكره، يا ريت لو خد عصير نديله عصير، لكن هذا دواءه، هذا علاجه. وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم، الحجم يعني الحجامة، يعني حجم يحجم حجما يعني حجامة، وقطع العروق والفصد زي الحجامة تماما ونحو ذلك. الجراح يعني يقصد فعل الجراحين الكلام ده، الجراح اللي يأتي ليستأصل ويخليك رحيم، هتاخد الجزء ده كله من الكبد نقول له كده ولا بنقول له ايه؟ خد حته كبيره كمان زياده عشان ما ينتشرش المرض، صح؟ وهات عينه عشان لو لقيت لسه في منطقه ابعد تشيل كمان جزء اخر. هو احنا عايزين نقطع في كبده او نقطع في اعضائه؟ ابدا. رحمه به نقطع، رحمه به نقطع، لانه لو ترك لتفاقم المرض واستفحل الورم ولا مات. فاذا كنا بنرحمه في الدنيا من موت في الدنيا، الا يرحم من نار يعذب فيها العذاب الاليم الغمسه فيها تنسى نعيم الدنيا؟ فانما يقطع ايه؟ رحمه بمنزله شرب الانسان الدواء الكريم من غير دكتور ولا حاجه. انت نفسك هتروح ماسك الدواء طعم مر لا يطاق، لكن لما عرفت انه سبب للبر والشفاء اخذت به، تمام؟ في مشقة، يقول لك الله يكرمك خد الدين الحقنة دي، خد الدين الحقنة دي، يعني انت اللي بتطلب ان انا اشكك؟ لان اعرف ان هذا في الضر ضر ادنى لدفع ضر ايه؟ اعظم. هكذا ينبغي ان يكون الوالي. قال: فهكذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي ان تكون نية الوالي في اقامتها، فانه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة امره، ألان الله له القلوب وتيسرت له اسباب الخير وكفاه العقوبة البشرية، وقد يرضى المحدود اذا اقام عليه الحد. لكن اذا كانت دي نية الوالي وفعلا في قلبه الرحمة دي هيوصل لدرجة وقصه يرضي الله ويطبق حدود الله ورحمة بهؤلاء وتمنى ان لا يقيم عليهم لولا انه حد الله وان الحكيم الخبير قد امر. شايفين معاك كلها؟ يقول لك يوصل لحد ان المحدود اللي يقام عليه الحد خلي بالك يرضى اذا قام عليه الحد. زي ما جيش معاك يقول يا رسول الله اقم عليه الحد كده شفت الموقف دوت يرضى المحدود ان يقام عليه الحد لما بيكون الوالي حريص على طاعه الله رحيم بالامه. هذه نيه له وقاص فعلا في قلبه هو المعنى ده ليلين الله عز وجل له القلوب حتى المحدود ياتي ويطالب بتطبيق الحد ويرضى بذلك. ويبقى النبي هو اللي بيشيح وجهه وعمال يبعد عنه وهو اللي مصر على اقامه الايه. شفتوا الفرق بين الاثنين؟ ده معناها انه وصل المحدود يا اخواني لدرجة انه عرف ان هذا الفعل يقام لصالحه. ان الوالي مش بيعمل كده انتقاما ولا تشفيا، ده كما فهم الوالي ذلك ويفعله رحمة فتح الله قلوب الخلق حتى فهموا هذا الشرع وهذا الحد فقبلوا ذلك حتى على انفسهم فاتوا اليه راضين. صلاح الوالي صلاح للرعية. قال واما اذا كان غرضه العلو في الارض واقامة رياسته ليعظموه بالقهر والقوة والسلطان فلقى ان قصة الحدود دي ايه ماشية معاه مش بيقوم بقى تعظيما لله واقامة حدوده لا لا لا لا لا ده هو في طبعه التسلط والتجبر وكذا فالجزية دي مشيت معاه. طب ما هو يقيم ولا ما يقيمش؟ هيقيم. اما اختلف في ايه عن الوالي اللي قبله؟ النية. انما الاعمال كلاهما قد اقام الحد. هذا فعله رحمة وهذا فعله ظلما وعلوا. قال واما اذا كان غرضه العلو عليهم على شعبه ورعيته وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذروا له ما يريد من الأموال. ده بيتمسح في إقامة الحدود عشان ينفذ السلطان والقوة عشان يطلب بعد كده الكل بيكش منه يا عم ده عمال يقطع اليدين والرقاب أدري اللي هو عايزه. إن كان بهذا انعكس عليه مقصوده. من ضرب الشيء بغير حله عوقب به عوقب بضده. ينقلب عليك الموضوع بقى. قال يروى ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ويروى دي صيغة ايه سميناها تمريض قبل ان يلي الخلافة قبل ان يصير خليفة المسلمين كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ساسهم سياسة صالحة فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب. الحجاج في العراق فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم؟ قال ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له. قال كيف محبتكم له؟ انتوا بتحبوه بالصورة دي ما بتحبوه ما بتحبوش؟ قالوا هو احب الينا من اهلنا. قال كيف ادبه فيكم؟ روزي ادب حد يغلق. قال ما بين الثلاثة الاصوات الى العشرة اللي هو حد الايه التعذير. قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا ادبه هذا امر من السماء. ايه ده عمر اللي بيقيم فيكم الحدود دي وبالصورة دي وليه المكانة دي عندكم تهابونه ولا تستطيعوا ان تنظروا اليه هيبة له؟ فبيبقوا بيكرهوه. قال لا بنجلوه بنحبه زي ما بنحب احسن واحد في اهلنا احب الينا من اهلنا. طيب وعشان كده اكيد ما بيضربش حد؟ قال لا بيأدبنا وبيضرب بالثلاثة للعشرة يعني في تعذير فضلا عن الحدود. ما هو الحد ما لم التعذير ما لم يصل ايه الحد يعني ما سابش حاجة. اللي بيغلط غلطة بيضرب حتى لو ما وصلش الحد يضرب من 13 جلدات. هلا هيبة ومحبة وبيقدمكم وبيضربكم، هذا امر من السماء، دي حاجة بقى من عند ربنا، حاجة من عند ربنا. اصل الطبيعي ادم بيأدب ويضرب الناس ايه تكره وما تهبش، يعني مستنين اللحظة اللي الشطوزة ما بنقول احنا فيه، لا بل يهابوه يهابونه ويحبونه مع تأديبه له. قال هذا امر من السماء، لان شيخ الاسلام عايز يستشهد يقول انه كان بيفعل هذا الكلام ونحسبه كان رحيما بهم، يفعل هذا امتثالا لامر الله. فاوعى الشيطان يضحك عليك لو كنت متوليا امرا من امور المسلمين، تقول لا عايز تحبني لما اعمل الحاجات دي واقيم الحدود والتعزيرات، الناس هتكرهني والناس هتغتلني والناس هتعمل فيها كذا وكذا. اوعى تفكر فيها ابدا، يهابونك ويحبونك ويمتثلون امرك. ويبقى الفتح ده فتح من مين؟ من الله. قال هذا امر من السماء، ده الحجاج يقول كده، يعني انا بعمل انا بضرب وبقتل ومش نافع معاك، وعايز اقول له ايه؟ انا بضرب وبقتل ومش نافع، انت بتضرب بالصوره دي وبيهابوك وبيحبوك، يبقى اكيد في حاجه ثانيه، ده امر من السماء، دي حاجه بقى من فوق. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، تغير وخلي دي نيتك واقف حدود الله عز وجل ستجد هذا الفتح المهين. مساله رابعه، واذا قطعت يده حسمت. احنا حسمت قبل كده يعني ايه؟ توضع في الزيت او اي شيء يقبض العروق حتى لا يستمر نزيفها، لان له لو استمر نزيفها مات ونحن لا نريد قتله، نحن نريد اهلاك هذا العضو الفاسد. واستحب ان تعلق في عنقه، اللي هي اللي تعلق في عنقه اليد المقطوع. طب لو كان قطع يده قطعنا يده بتعلق، طيب لو كان محارب تعلق، انما هذا الحق ليه السارق. مسألة السادس، فان سرق ثانيا، سرق وقطعنا اليد اليمنى، طب سرق مرة ثانية نقطع رجله اليسرى، طب واذا سرق ثالث ما فضل ايد لسه، طب واذا سرق رابعا يعني يمشي بدون اضرار خالص. هذا قول، فالسرق ثالثا ورابعا فيها قولان للصحابة ولأهل العلم. القول الاول او الاول تقطع اربعته، يعني اربعة اضرار، يعني بوري سرق اربع مرات، وهذا قول ابي بكر الصديق، وهذا مذهب الشافعي واحمد في احدى روايتين. القول الثاني قالوا يحبس، يبقى بعد ما قطعنا يد سرق ثاني قطعة رجل سرق ثاني يحبس، وهذا قول علي بن ابي طالب والكوفيين واحمد في رواية الاخرى. المسألة السابعة، وانما تقطع يده اذا سرق نصابا، يبقى في نصاب للسرقة، مش اي مبلغ يسرق بتقطع اليد، في حد ادنى وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم، اكتب فوق ربع دينار اصلا وثلاثة دراهم تقويما، يعني الاصل الربع دينار، وكان الربع دينار آسف كان الدينار يساوي 12 درهم او 12 درهم، يبقى الربع كام؟ 3. طب لو طلع الدينار اقل من 12 درهم او اكثر من 12 درهم، الاصل عندنا ايه؟ الربع دينار. فلو طلع الدينار 16 درهم يبقى 4 درهم، يبقى ايه اللي بيتغير معانا؟ الدراهم هي اللي بتقوم، لكن الاصل اللي هنقيس عليه هو الدينار، مش ربع جنيه، ربع دينار. ايه الدينار ده بقى؟ الدينار مثقال من الذهب، والمثقال 4 جرامات وربع. وعشان كده بنقول نصاب الذهب 20 مثقالا، اضرب 20 في 4 وربع يطلع كام؟ 20 في 4 ب80، والربع في 20 ب5، يقول 85 جرام ذهب. اذا نقول ده نصاب الذهب جبنا منين 85؟ ده موجود في السنه 20 مثقالا، 20 مثقال 4 جرامات وربع. خلاص يبقى اللي يسرق 4 جرامات وربع ذهب يبقى سرق ايه؟ دينار. ما هو المثقال يساوي دينار. ربعه كام؟ يبقى جرام 1 على 16، هو 4 جرامات وربع. عايزين ربع الدينار، يبقى الاربعة ربعها 1، والربع ربع 1 على 16. الجرام بكام النهارده؟ حد يعرف يا جماعه؟ اليوم في الدهب احنا عندنا الدهب خالص 250 280. مصنعية ولا من غير؟ لا شيء سؤالي زع السعر بتاع الجرايد 250. واحد على 16 منه كام؟ حوالي 15 جنيه، يعني حوالي 265 جنيه. كام؟ ما هو بيقول لك 250. ال 24 ده؟ ال 24 بتاع؟ ما انا مش عارف، انتوا اللي فاهمين في الذهب والود، انا ماليش في الموضوع ده. ها؟ صحيح اللي بيسمع وبيقرا اسعار الذهب. قول 300. فاللي يسرق 300 جنيه مصري تقطع اقل من كده ما تقطعش. والسلام عليكم. خلاص؟ قال وهو ربع دينار اصلا او 3 دراهم تقويما. خلاص يا عند جمهور العلماء من اهل الحجاز واهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي واحمد، ومنهم من يقول دينار او 10 دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. خليكم معايا، ايه اللي سرق ذلك؟ ذلك اللي هو كام؟ لا اللي هو دينار. يقول لك ومنهم من يقول دينار او 10 دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. خلاص. وفي الصحيحين عن ابن عمر، هيقول لك بقى الادله على ان ربع دينار يقطع وان 3 دراهم يقطع، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. ايه المجن دوت؟ قال المجن هو الترس. المجن الترس ده حاجة زي الدرع كده بيقي بها من ضرب الايه؟ السهام والرماح. واضح؟ يلاقي سهم يجيبه كده، يلاقي رف يجيبه كده، يلاقي سيف يجيبه كده، ده اسمه ترس او المجن. كان ثمنه 3 دراهم، ففي واحد سارق هذا الترس، هذا المجن، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لمسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية للبخاري قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. فعرفنا من كلام شيخ الاسلام ان الاصل هو ايه؟ الدنانير. تمام؟ واللي مختلف هو الدراهم، هي اللي ممكن تبقى في زمن تساوي 3 دراهم، الدينار يساوي 3 دراهم، او اسف ربع دينار يساوي 3 دراهم، يساوي 4، يساوي 3.5، 3 وجزء. لكن في النهاية العمدة عندنا والاصل هو ايه؟ الربع دينار. وعرفنا ان الدينار 4 جرامات وربع ذهب، يبقى الربع 1 واحد على 16 جرام، واحد على 16 من الذهب. مسألة، المسألة اللي هي الثامنة، قال ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرزه. يبقى الشرط الأول عشان نطبق عليه الحد أن يكون قد بلغ نصابا، الشرط الثاني هو أن يكون أخذه من حرز. ما معنى الحرز؟ المكان الذي يحفظ فيه المال عادة. لازم نحط كلمة عادة دي، لأن الأحراز مختلفة من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن والي إلى والي، تختلف. يعني أنا بدي أسألك، اللي حاطط سيارته في الشارع وقافلها بمصوبة، حرز ولا مش حرز؟ لا، في بلاد مش كده، واسال الله الا نصل الى هذا الحد. اليوم امي تقول لي يا ابني انت ما حطيتش العربيه ليه في الجراج؟ اذا هي صارت اليوم لا ترى ان اغلاق السياره وجود جهاز انذار لا تراه حرزا، رأت ان الحرز الان ان توضع السيارة في جراج ويغلق الجراج. الجراج العمومي اللي عندنا هناك في المنشين، كان قاعد واحد كده اللي بيغسل العربيات وبتاع، هو موجود طول ما كان موجود، خلاص احنا عاملين على السيارة. لا، اليوم لازم يجيبوا له حرس معاه سلاح يقف على باب الجراج، ما يكفيش الرجل ده، الرجل ده لوحده مش حرز. معايا يا شباب؟ ايه اللي اختلف؟ ما هي مصر هي مصر، والزقازيق هي الزقازيق، والسيارة هي السيارة، ونفس الجراج بقاله 20 سنة. ايه اللي اختلف؟ الوالي. الوالي، الوالي اختلف، فيه ولاية ولا مفيش ولاية؟ والوالي عادل ولا غير عادل؟ فمن ازاي؟ فالوالي الذي يقيم الحدود ويحكم البلاد بشرع الله عز وجل في امان، في امان. تلاقي الواحد ممكن يسيب الحاجة في الشارع كده وعادي، يقول لك شوف لو سبتها كده 10 سنين ما حدش عرفها المكان، يشيل يروح بلاد كده ويقول لك ايه مليان، يستغرب ان انت وانت داخل المسجد بتاخد الحذاء وتدخله، يضحكوا علينا ويقول ليه يا شيخ؟ يتقي الله يا شيخ، خليه بره، اتقي الله يا شيخ، تاخد حذاء. يعني هو شايف انك تاخد الحذاء معاك جوه المسجد ده، ايه ده اتقي الله الا تعمله ده؟ فين الحذاء ده؟ الناس كلها سايبه، مفيش حد ياخد حذاء. ايه اللي اختلف؟ الواد، الواد تلاقي واحد عارف انه لو سرق هتقطع يده في محدش يسرق، في واحد عارف انه لو سرق هيدي قرشين للوالي وهيعديها له فهيسرق ويكسر السراق. فالامان الولاء اصل فيه، سبب يحفظ المال يختلف حفظ المال باختلاف المال نفسه، باختلاف المال نفسه. يعني لما تحفظ ذهب زي ما تحفظ حتة ألمونيوم كده، لا، انا ممكن اسيب الشبابيك الالموتال اللي لسه ما ركبتش عندي في البيت على باب البيت في وقت من اوقات، يعني دلوقتي على باب البيت، لكن ما سيبش قطعة ذهب قد كده، مش كده؟ فاختلاف الاموال يختلف ايه؟ الحرز. كان واخد ضربة حمارة على البتاع بالماسورة كده واسيبها معايا، لكن مربوطش بقرة، اختلفت باختلاف الايه؟ الشيء اللي بحرزه، الشيء اللي بحافظ عليه. فاختلاف الاموال، اختلاف البلدان، اختلاف السلطان، اختلاف الزمان. زمان العدل كان في امان اكتر من كده بكتير، وكان الحرز ابسط من كده بكتير. دلوقتي اليوم يعني هل كافي ان احرز، ان اضع حاجه حقيبه واقفل السوسته؟ كافي ولا مش كافي؟ يقول لك مش كافي، ده هينفش الحقيبه اللي فيه. يبقى لازم يبقى في تعليق معين وحرز معين ورابطها بوسطه وعامل مش، لا، الحرز اختلف، الحرز اختلف، اصبح الرجال والنساء. يقول لك لا، ده نربطها ونحطها جوه. كده؟ فيتواصل النساء خلي الحقيبة تحت الإزدان يا نهار أبيض، ويتواصل الرجال ما تشيلهاش في ايدك وكده، تربطها بحزام فيك عشان يجي يشد يا ياخدك كلك بالحقيبة يا مش هياخدها. اذا يا اخواني الاحراج او الحرج بيختلف باختلاف المال اللي بيحفظ، الزمان، البلد، السلطان، كل الامور دي بتتحدد فيه. فبيقول لك لا يكون السارق سارقا حتى ياخذ المال من حرز، يقول انت محرز وحطه وهو خده، ده اسمه سارق. تمام. فاما المال الضائع من صاحبه ده اللقطه بقى، والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط، واحد زارع ومش عارف حائط يعني ايه، جدار يعني جدار، والماشية التي لا راعي عندها، وحتى ماشية مطلقة كده في الصحراء ونحو ذلك، فلا قطع فيه. الغنم اللي صاحبها مش محرز، الشجر اللي صاحبه مش محوطه، المال اللي ضاع من صاحبه يعني مش في حرزه، لو واحد وجد شيء من هذا واخذه لا قطع فيه، لا معلوش حد بيسرقه، ده عليه حاجه ثانيه لكن ما تقطعش يده. اذا لا نقطع اليد الا اذا كان السارق قد سرق من ايه، يبقى لازم بلغ النصاب اللي هو حوالي 300 جنيه ويكون سرقه من حرز. انا عايل حاجه في حقيبه ده فاتح السوسته ومد ايده وخد، لا ده سارق، تقطع يده. تمام. طيب خلي بالك، انا قاعد في المحل وساب الموبايل كده وقمت واتحركت، واحد سرقه، تقطع يده؟ لا لا تقطع يده، انت مش محرز. لكن لو انا صاحب الدرج وحطيته في الدرج وقافل، واحد فتح الدرج ومد وخده، ده سارق، لازم يكون محرز. اللي سايب السيارة مفتوحة ودايرة وفيها المفتاح، وانصحكم ما تعملوش كده، السرقات حصلت في هذا الوقت، يقول لك ده انا في المحل اهو بجيب حاجة وهرجع على طول، لازم اقفل السيارة. انت ما حرزتش، فالتحريز الان انك تقفل وتشغل الباب، ده اقل التحريز، ده سماع في حرز. واضح اخواني؟ فاذا سرق او اذا اخذ من غير حرز فلا قطع فيه، لكن يعذر الاخر. يعذر ازاي؟ قال يعذر ويضاعف عليه الغرم. يعني ايه يعذر ويعني ايه يضاعف عليه؟ يعني هنجيبه ونجلده عشان نعملش تاني، والشيء اللي سرقته مثلا سرق سيارة وقطعها وباعها، سرق طعام واكله او شيء من هذا، يدفع ثمنه مرتين. السيارة دي بكام؟ بمئة الف، يقول ادفع ثمنها، يقول لا مئتين الف، ده كان سرق من غير ايه؟ لكن لو حرز كانت قطعت يده، لو حرز، لو هدفع مليون ما ناخدهمش منه، حتى لو رضي صاحب السيارة ياخد مليون يا سيدي ما قطعش ايده، هتستفيد من قطع ايده ايه؟ يقول له مش بتاعتك، دي حدود الله. لو حق شخصي من حقك، لو حق شخصي من حقك تعرف، لكن حقوق الله وحدود الله ما فيهاش كلام. لو دفع لنا مال الدنيا وكنوز الدنيا لا تقبل. طيب في الحالة دي غير محرز، يبقى خلاص فقد شرطا من شروط إقامة الحد، فبقي ما دون الحد اللي هو ايه؟ التعزير، يجلد بقى 10 جلدات مثلا وتدفع ثمن الحاجة مضاعفا. خلاص. قال وقد اختلف اهل العلم في التضعيف، انه يدفع ضعف الثمن، وممن قال به احمد وغيره، قال رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. الكثر اللي هو جمار النخل، انت عارف قلب النخلة من جوه الابيض ده يطلع، ده اسمه جمار يكروه. تمام. قال لا قطع، يعني لا قطع لليد، اللي يسرق ثمرا او كثر. وعن عمرو بن شعيب، طبعا الكلام ده ليس محرزا، يقصد غير محرز. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي رضي الله عنه قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل. قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجرة وترد الماء. معها حذاؤها يعني حذاؤها الخوف اللي ماشي عليه وسقاؤها. ايه سقاؤها ده؟ يعني الجمل يشرب وممكن انه اسبوع يتجرب وياخد من الماء اللي عنده نفسه كده اسبوع. فانت ما تلاقي ضالة الابل بتبقى تاخدها ليه؟ تاخدها ليه؟ سد الخوف في رجلها وما يقع على ظهرها سقاها معاه. قال تأكل الشجرة الصحراء وترد الماء. يعني ترد الماء يعني الورود على الماء يعني هتروح للمكان اللي فيه مية كده. جت في القرآن دي طب جت ورد ماء مدين كده يعني ورد يعني هيجي للمكان اللي فيه مية. ورود الماء وعكسه صدور صدرت ووردت هتبقى صدر وارد. الابل ترد الماء وعشان كده الاعرابي الملتزم بدين الله اللي يفهم كلام النبي لما بتظل الابل لما بيظل في الصحراء خلاص ما معوش طعام ولا شراب هيهلك هيموت. الصاحب يعمل ايه؟ يرمي نفسه على ظهر الجمل. الجمل هيارد الماء. قال تأكل العشبة وتارد الماء هتوصل للماء. انت يغمى عليك وخلاص مش حاسس حاجة ووقت بغيبوبة هي هتوصل للماء والقبيلة اللي عندها الماء هتشوفك وتنتظر. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خص علينا امثلة كهذه الامثلة واظنها ملونة في هذا الكتاب. قال لك كان بعض رجال فبعضهم بدأ يمشي بدأ يمشي ويدور خلاص اغمى عليه وقع مات. واللي رمى نفسه على ظهر الجمل الابل ورد في الماء فلما افاق وكلم قال اصحابي رجل اصحابه قد مات وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها. يعني باغيها يبغي يعني يطلب يبغي ايش تبغي يعني ايش تطلب خلاص. قال فضالة ضالة الإبل ما تقربش منها. قال فضالة من الغنم. قال لك أو لأخيك أو للبئر تجمعها حتى يأتيها باغيها. لك معنى أنت هتلتقطها صارت لقطة أو لأخيك أخيك المسلم وغيرك هيلتقطها أنت أو غيرك أو هتسيبوها أنتوا الاثنين يبقى هتسيبوها لمين؟ كانوا يقولها إيه؟ قال تجمعها حتى يأتيها باغي. خلاص. طب لو كنت انت الذئب لو كنت انت الذئب يبقى دعها لمين؟ لأخيك. ولو كانوا كلهم ذئاب اهربنا من معصية فاهمني. طب لو كان اخوك هو الذئب اذا كنت عارف المنطقة دي كلها حرامية وكلها قطاع لا هيلاقوا معزة في الوقت ده وما يقدرش فانت لازم تاخدها لك او لاخيك او للذئب. لو كنت انت الذئب ما تاخدهاش لانك بقيت زي الذئب سيبها لاخيك الامين. لو عارف ان نفسك مش هتطوعك اعمل الشيخ لقيت غنم اعمل ايه؟ انت عايز يقول لك خلاص لي قال لك اعمل اعلان يقول لك طب يعني ما ينفعش يا شيخ ما خلاص ما طب سنه سنه يا عم الشيخ هو عمال ده كله عايز ياخد المفروض هو نفسه يوصلها لصاحبها دي نيته. او لاخيك طب لو كان اخي هو قاطع طريق او لسه وكذا انا عارف المنطقه فيها كذا يبقى ما بقي الا ان تكون ايه لك تجمعها حتى ياتيها باغيها يعني طالبها. قال فالحريسه التي تؤخذ من مراتعها اللي هتاخد بقى منين من المرتع. قال فيها ثمنها مرتين. هذا دليل من قال بالايه بالتضعيف ان يدفع الاجر مرتين. قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال ويضرب تعذيبا له لانه اخذ حاجه مش بتاعته. لكن مش ايه مش قطع يعني. ليس فرق. وما اخذ او وما اخذ من عطانه وما اخذ عارفين العطن اللي هو ايه معاطن الابل يعني ايه الاماكن اللي بتبرك فيها الابل وما اخذ من عطنه ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ثمن المجن كان صغير عندهم كام 3 دراهم لربع دينار قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها من اكمامها يبقى الرجل سأل عن ضالة الابل وضالة الغنم والحريسة التي تؤخذ من مراتعها ما كان الراعي راح لقط له واحدة مش في الحر قال من اخذ من الثمار بقى حكمها ايه قال من اخذ منها بثمنه ولم يتخذ خدنة فليس عليه شيء ماشي وخد بثمنه يعني خد بثمنه واحد يقول لك يعني مد فوق كده ايه واكل حاجه من الشجر فاهمين ازاي اخذ بثمنه ما قال اخذ بايه بيد منعها زحوري سهلة متقشرة بالبلدي كده هي سهلة متقشرة مقتوتة مثلا بس توتة كلها معظمة شجر في البراري يعني مش ممكن حد ملك طيب خلاص بلاقي كده على السرعة طيب يعني في صاحب دي هيجي يضربنا لو خدمنا طيب قال لك تاخذ بفمك قال فمن اخذ منها بفمه ولن يتخذ خدنة او خدنة خدنة يعني خد يعني ياخد يحط في جيبه او في حقيبة فليس عليه شيء فليس عليه شيء ومن احتمل يعني احتمل يعني خد معه فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال هيضرب تعذيرا ويدفع ثمنه مرتين ده الكلام ده ان كان ايه تمام ان كان غير محرز لكن لو محرز واحد عامل سور على الغيط بتاعه ده واحد نط من السور وخد تقطع يده احنا اللي بنقول ده غير محرز بكده عامل غير محرز مش حرز قال وما اخذ من اجرانه فعليه وقال ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ايه الاجران ده عارفين الجرين اللي عند فلاحين ايه الجرين ده اللي بيسميحنا الجرن بنحطه في ايه هو ده مكانها الحرز ولا مش مكانها هو ده مكانها احنا بنحرزها فبنحطها في المكان ده المكان اللي بيجمع فيه الثمر فتخيل فلاح عنده كده مكان بيجمع فيه الثمر وحطه او بيحطه فيه عشان يستوي يتعرض للشمس هيستوي لو واحد خد منها دي بقى الجورنال الطماعه دي توقع بقطعشي اذا بلغت ثمن مجن وثمن المصاب لربع دينار تقريبا او 3 دراهم خلاص قال وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال يبقى معنى كده اذا ما وصلتش النصاب او ما كانتش في حرز يعذر بالجلد ويدفع الثمن مضاعفا هذا دليل من قال بالقضية ولذلك الحديث رواه للسنن حديث حسن لكن هذا وهذا السياق ده كان سياق الإمام النسائي في سننه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع اما مين اللي عليه القطع السارق يبقى احنا عندنا سارق وعندنا محارب وعندنا مختلس وعندنا منتهب وعندنا خائن خائن يعني المنتهب والمنتهب والمختلس مروا علينا خلاص اللي بيمشي ويجري او اللي بيعتبرها غنيمه الاثنين دول طب امال يعني ايه بقى الخائن دي الجديد علينا خان الامان تقطع يده ولا لا تقطع طب واللي خد من العاريه او انكر العاريه تقطع كما قطعت المراه المخزوميه تمام طيب قال فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل اخذه واما الطرار وهو البطار يعني عرفنا الطرار عشان نعرف البطار. طب هيعرفه. قال هو الذي يبط الجيوب والمناديل والاكمام ونحوها فانه يقطع على الصحيح. يعني يبطها ده بالضبط كده. طب ايه بقى الجيوب؟ جيب وجيب. طب المناديل والاكمام ايه الجيوب دي؟ انا حاجة لا يجب ما هو ده الحد بيضع فيه. طيب حد يعرف يعني الجيب؟ طب وايه الاكمام دي؟ الجيب الجيب معروف. والجيب انك تحطه ده هتخيرك في جيبك اللي هي الفتحة دي فتحة العنق. طيب ما ايه الاكمام؟ كنت اول مرة برضك اعرفها. قال لك يقول لي اسمه المردن. المردن كان عبارة عن حاجة نص دراع طولها حوالي متر. كانت بتبقى موجودة على الذراع. وكان يحط فيها الفلاح او الرجل فلوس سكر رز حاجة بقى بتاع 30 40 سنتي طول متر خرج منه شوية بتحطين على الكف على طول الكم معايا ازاي؟ ده غير الكم. الكم يمكن فيه ايده. لكن اسمه ايه التاني ده؟ الاكمام التانية ديت طويلة كده زي خرج اللي على الدابة بس ده على دراعه. فيمشي ده موجود على دراعه كده ده وكده وفي بقى الرز والسكر. فليأخذ من الاكمام او من الجيوب. تاخد من حرز ولا مش من حرز؟ فقال الصحيح القطعة طبعا الصحيح نص على الدربة. ما كانش ده حرز ولا حرز فيه. كنت احط في جيبي ولا في اكمامي ولا فهذا حرز بلا ريب. المنديل غير المنديل بتاعنا. لك اعطيته المنديل فامتنع. يجيبها زي صرة كده او زي فوطة ويربط فيها. دي مناديل. زي الصرة كده. هي صرة. الولاية قديمة يعني يشدون العلماء المناديل وفيها المنديل. كالصرة اللي هي مربوطة. طيب. حد عنده سؤال؟ حد السرقة غير قطع اليد. حزبي حرز الثمار. الجرن بقى احنا بنسميه جرن الامال. لازم يكون فيه ايه؟ لا احنا بنرجع للعادة والعرف. العادة والعرف يعني مثلا احنا عندنا العادة والعرف بعد بنبذل الغلة الحطافي خلاص يبقى هو ده التبن بتسيبه فين؟ نفس الكلام. فقال لك الجريم اللي قال عليه شرح السلام هي نفس الكلام بنفس الاسم اللي عندنا. فالحرز اللي اعتاده الناس المتعارف عليه. لكن لو سابه بدون حرز في مكان غير المتعارف عليه خلاص انت بقى تشيل المسؤولية. هيعاقب الاخر ويدفع الثمن مرتين لكن مش هتقطع يده. هنتكلم على قطع اليد. فلا تقطع اليد الا بشرطين. ان يبلغ النصاب ربع دينار يعني اربع يعني جرام واحد على 16 من جرام من الذهب. وان تكون المسروق او المأخوذ في حرز. تفضل. لا غير صحيح. لو ما وفرش ليه سبل الحياة والكلام ده كله مثل هذا لو اخذ ما يقتاد ما يطعم ده ما وصلش النصاب اصلا. فهمنا ازاي؟ يعني لو واحد سرق قطعة لحم من عند كباب نقطع يده؟ ما نقطع يده. انا عذر. طب والتعذير بقى مين اللي بيحدده؟ هو الحاكم بقى يراجع بقى الاحوال والامور والظروف. لكن السرقة سرقة. على وجود المال ورد المال الصحيح. احنا بنقول يدفع مرة ثمن مرتين اذا كان الرجل قد اهلكه. اثنان حد الزنا. طبعا احنا في الامور الثانية عملوكم للعهد قريب جدا بدراسة هذه الاشياء في الفقه بالتفصيل مش هنقعد نجيبه تاني. قال واما الزاني فان كان محصنا. طبعا الزاني هو الذي ياتي الفاحشة في قبل او دبر من ادمي. لكن لو بهيمة كما يفعله بعض الشذاذ فلا يطبق على حد الزنا يعذر. الزاني الذي فعل الفاحشة في قبر أو دبر من آدمي أحد اثنين، إما محصن وإما غير محصن. إن كان محصنا يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم المسلمون بعده صلى الله عليه وسلم. قال المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المحصن هل يجلد قبل الرجم 100؟ على قولين في مذهب أحمد، ولكن لا يخدمه الدليل، ما عندنا ما يثبت ان المرأة التي رجمت قال فإن اعترفت ترجمها، امرأة الرجل اللي كان جاء بأجير ما قالوش فاجلدها 100 ثم ارجمها. فالصحيح والله اعلم انه يرجم حتى الموت ولا يجلد قبلها. وان كان غير محصن اللي بنسميه ذكرا، فإنه يجلد 100 عام، يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، يجلد 100 جلدة بكتاب الله ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء لا يرى وجوب التغريب. السؤال، يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، فيها تفصيل، فيها تفصيل. احنا بنغربه ليه؟ عشان السنة، عشان الظاهرة طالب. طيب في حكم ظاهرة من هذا؟ طبعا. طبعا يبعد عن اماكن الخليل، اقع في الزينة ده نبعده شوية في تاني. طب لو كان المكان اللي هنبعده فيه اكثر فسادا، ها هو في الزقازيق البلد المحترم زي ما انتوا عارفين، وودينا بلد شنو لي بلد عشان ما حدش يزعل مننا مش محترم يا سيدي، مش هنطلع في حد، غربناه في بلد زي دي مش محترم، ها يبقى احنا عنا ولا عنا عليه؟ انا اروح يلا بلد يا عم شوف انت عايز ايه بقى، ملذ وطاب من الحرام عندك ما دام يلذ لك ويقيم وخذ. طب لقينا الدنيا كلها خربانه هنوديه اي مكان، ده هو كان عندنا احسن من اي مكان تاني. قالوا فالحسن، فعشان كده ولي الامر اداله نظر، نظر رحمه ثاني وكررها، نظر ايه؟ رحمة بهذا المحدود. طيب دي المسألة الاولى في حد الزنا. المسألة الثانية، لا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه 4 شهداء او يشهد على نفسه 4 شهادات. عند كثير من العلماء او اكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة. خدوا منين انه يشهد على نفسه 4 شهادات دي؟ ما انت ما شهد نفسه مرة واثنين وثلاثة واربعة، كل مرة يرده ويشيح بوجهه عنه. ولو اقر، دي رقم 2 بقى، المسألة الثالثة اللي هي رقم 2 في اللي بيقام عليه الحد، يشهد او يشهد علينا، يشهد عليه 4 شهداء، وعرفنا الشهود يكونوا ايه؟ رجالا، وعرفنا ضوابطهم. ولو اقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول لا يسقط، المقر على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جرى ماعز قال شوف هل ادركتموه؟ ولكن العلماء لهم تفصيل في ذلك، منهم من يقول خلاص سقط عنه الحد دم رجع، وبعضهم قال لك لا، لو وصف حالة الزنا بدقة وحصل كذا وصعدت كذا واثنين وثلاثة واربعة واغلقت بابه وبل يصمد التفصيل فلا يقبل رجوعه، ان اتى بقصة طويلة مثبتة لاحداث الواقعة. وقالوا اذا لم يكن فصل ورجع خلاص نقبل رجوعه. لكن عندنا عموم النص الذي ذكرناه. طب مين المحصن ومين غير المحصن؟ دي المسألة الرابعة. المحصن هو من وطئ في قبل وهو حر مكلف. المكلف يعني البالغ العاقل. لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبل. يبقى لو واحد تزوج زواج شبهة او زواج غير صحيح، تزوج اخته من الرضاعة، ها؟ وبعد ذلك وقع منه الزنا، نسميه محصنا ولا غير محصن؟ غير محصن، لانه ما تزوج نكاحا ايه؟ صحيح. طيب تزوج ولم يطع، محصن ولا غير محصن؟ تزوج ولم يطأ في الفرج، وطأ في غير القبل في الدبر، شذوذ، محصن ولا غير محصن؟ غير محصن. ان شاء الله الزنا وقت احنا نقول له كده، نقول زاني محصن ولا غير محصن؟ مش هو زاني ولا الزنا في قبل او دبر خلاص. لكن بتكلم دلوقتي متزوج زواجا صحيحا ولم يطأ في الفرج وزنى بعدها، محصن غير محصن؟ ها؟ غير محصن. طيب غير بالغ غير محصن وتزوج زنا، هو انت في جمهورية مصر العربية؟ ايوه. غير البالغ يتزوج وغير البالغة تتزوج، اللي هو نكاح الصغير، واحنا قلنا في درس طويل في هذا المكان وموجود على التقنيه بتاع الاسلام، زواج الصغير وزواج الصغير. فلو تزوج صغيرا ثم زنى بعد ذلك ممكن عليه الحد؟ لا، لابد ان يطأ. طب لو كان عبدا؟ إذن انما المحصن هو من وطئ وهو حر بالغ عاقل في نكاح صحيح في قبل. خلاص هذا حده ايه؟ ها؟ الرجم من مصر. ولو مرة واحدة، لو جامع مرة واحدة تزوج فجامع امرأته في قبلها ومات فزنى بعدها، يقام عليه حد المحصن ولا زنى؟ وهل يشترط ان تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ يعني الصفات دي صفات للرجل فقط والرجل والمرأة على قولين للعلماء. يعني تخيل تزوج زواجا صحيحا وهو بالغ وعاقل وواطئ هذه المرأة في فرجها والمرأة دي صغيرة لم تبلغ، كيف ازاي كلامه؟ طب لو العكس، هو صغير، هو صغير والمرأة بالغة، نسميها محصنة ولا غير محصنة؟ لا، نحن قلنا هل يشترط الطرف الآخر يتوفر فيه الشروط ولا ما يشترطش؟ قلنا على قولين لأهل العلم. خلاص؟ لكن لو هو فيه الشروط وهي فيه الشروط يبقى قولا واحدا ايه؟ الرجل. وهل تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس البالغ المراهق للبالغة؟ فيه نزاع بين العلماء لو كان هو غير بالغ او لو كانت هي غير بالغ والطرف الاخر يكون بالغا. طبعا حالات نادرة، حالات نادرة. لا الجلد الرجم مفهوش نص. المسألة الخامسة، قال فأما أهل الذمة فإنهم محصنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين عند باب مسجده، وذلك أول رجم كان في الإسلام. هذان اليهوديان يهوديان أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتكمون إليه طب ما احتكموش ليه لليهود فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم يقول حكم مخفف وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين وهذا شأن كثير من الفسقة إلى اليوم حس ممكن يقول حق يقول لك نروح للشيخ وهو لا يعرف الشيخ ولا يقر الشيخ ولا يوجد ولا يبدل الشيخ ولا أصلا قابل الشيخ لكن هو عايز يصل لدنيا لا كان الدنيا نوصلها بالشيخ نروح للشيخ طلع الشيخ ما ادروش اللي هو عايزه يلعن ويسيب الشيخ مش كده زي شكل الاخوه الاقابر هات غير الاقابر ان حكم له يقول لك يا سلام الله يستر عليك يا شيخ ويبقى عمال يدعي لك ويبوس في راسك اذا اتحكم عليه يبدا يسيب ويلعن فيه هذا ما اراد حكم الله وما اجل العلم ولا اهله هذا أراد هوى نفسه هذا كاليهود جاءوا يحتكمون إلى الشيخ إلى رسول الله ظنوا أنه يخطف ويقولون حاجة يعني سألوا عندكم التوراة قالوا لا نجد فيها رجل حكم بالرجل قالوا ما عندكم التوراة قالوا لا نجد فيها رجل يجوني بالتوراة هاتوا التوراة فجاءت قالوا ما فيش محاط الصبو على ايه على الموضع الذي يذكر فيه الرجل عقيد حديث الله عليه السلام قال له ارفع يدك شهيد لا حكم الرجل تحت صبع على طول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليهم الحد واختلفوا في المرأة دي المسألة السادسة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدعي شبهة في الحبل إذا وجدت حبلة ولا لها زوج هنقول ده زوجها ولا لها سيد نقول ملك يمين وجميعها ولم تدعي شبهة في الحبل ما الحبل ده اللي إيه مفيش أي شبهة في الحبل ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره قيل لا حد لها لأنه يجوز أن تكون حبلة مكرهة أو بتحمل أو بوقف شبهة وقيل بل تحد يقام عليه الحد وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة وهو مذهب أهل المدينة فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود ما ده احتمال موجود يكونوا شهود كذابين ولا هي كذابة لكن احتمالنا هذا ما بنلتفتش اليه فالحالات اللي ذكرتوها او اللي ذكرها اللي قالوا لا حد لها قالوا ان تكون حبلة مكرهة او بتحمل تحمل يعني خبث المني وهي اللي وضعته في فرجه حملت المني فاهمين ازاي مش جماع بيقولك ممكن تكون خدت المني وضعته لكن ما حصلش ايه ما حصلش زنا او بوقت شبهة فاكرها مراته وما بعدش مراته ما تضحكوش ده كلام ده بيحصل زمان اما كان الزواج سهل والحروب شغالة اتصل اخ بيسألني بيقول لي يجوز يا شيخ ان انا انظر اليها تاني اصل بقالي سنة ما نسيت شكلها والله كذا اخ سأل السؤال نسيت شكلها نسي بعد سنة فكما حالا بيخرجوا في غزوات وحروب وراح يتزوج امبارح ويخرج تاني في الغزوة ويقعدوا في الغزوة سنة واثنين وثلاثة فدي وردة ان شاء الله فقال لك الحالات دي نادرة ولأنها نادرة الندرة ليس لها ايه حكم ومثل هذه لو حملت نقول لها ايه تقام عليك الحد طيب بقت مسألة أخيرة وهي اللواط مسألة سابعة الباب قال فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا وقد قيل دون ذلك والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان اللائق والمضوط به الاثنين يقتلوا الصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة انه يقتل الاثنان الاعلى والاسفل اللائط والملوط به سواء كان محصنين او غير محصنين سواء كانوا بقى متزوجين قبل كده او جامعوا في نكاح صحيح اللي هو عرفنا بيه المحصن او غير محصن يطبق عليهم هذا الحد حد الوطء ان يقتل فان اهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وروى ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذكر يوجد على الموطية اللي فاتوا دوت محصن طب واللي يوجد على الموطية وهو بك ما حصل له نكاح ولا وقت في نكاح صحيح في فرج هو بالغ عاقل حر قال يرجى اذا اللواط عقوبته ان يقتل الفاعل والمفعول به بكر محصن غير محصن لا ويروى عن علي بن ابي طالب نحو ذلك ولم تختلف الصحابه في قتله ولكن تنوعوا فيه الصحابه متفقين على ان اللواط عقوبته القتل لكن اختلفوا في طريقه القتل قال فروي عن الصديق رضي الله عنه انه امر بتحريقه يبقى دي قول ابي بكر وعن غيره عن غير ابي بكر قال قتله او امر بقتله ده القول الثاني وعن بعضهم انه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم تعرفوا تعريف حيطة هو ده يقعدوا ويزقوا عليه جدار ينزل عليه كده في التالت وقيل يحبسان الفعل والمفعول به في ألسن موضع في ديارة في الزبالة أنت الموضع ونعدهم فيه حتى يموت أربعة وعن بعضهم أنه يرفع إلى أعلى جدار في القرية ويرمى به نشوف أعلى برج عندنا ونرميه من فوق البرج ده ويتبع بالحجارة يترمي ونرمى عليه طول كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس والرواية الأخرى قال يرجم وعلى هذا اللي هو ايه هذا بقى الرجم أكثر السلف قالوا لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط فيرجم الاثنان سواء كان حرين او مملوكين او كان احدهما مملوك او كان احدهما مملوك الاخر اذا كانا بالغين فان كان احدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم الا البالغ إذن الصحابة متفقون على قتل الفاعل والمفعول به بالنسبة للواط ولكن اختلفوا في الطريقة على ما سمعتم حرق قتل يلقى عليه جدار يحبسان حتى يموت في أمثل موضع أو يلقيان من شاهق من أعلى مكان في البلد وتلقى عليهما الحجارة هذا الكلام يا إخواني سواء كان هذين حرين او مملوكين ده غير الايه غير المحصن في الرجم مش كده في الزنا او كان احدهما مملوك الاخر اذا كان بالغين لكن غير البالغ ما نعاقبوش بالقتل غير البالغ لا يعاقبه انما هذا البلوغ شرط شد مطبق الحد ده هذه خطوط عريضه في حد السرقه وحد الزنا يكتبها شيخ الاسلام رحمه الله للراعي والرعية فهذه بعض ابواب السياسة الشرعية ومعنى ان شاء الله تعالى المرة القادمة حد شرب الخمر وحد القدر تكفي هذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك